بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح باب الصوم من فقه السادة المالكية في شرح متن الأشموية، وقد وصلنا فيه إلى ذكر الكفارة بعد أن انتهى الشيخ من بيان التأويل القريب الذي لا كفارة فيه والتأويل البعيد الذي فيه الكفارة. قال: ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له: وما هي؟ يعني طبعا ايه، لما ذكر التأويل القريب الذي لا كفارة فيه والتأويل البعيد الذي فيه الكفارة، استشعر أن سائلا سيسأل سؤالا: ما الكفارة؟ وما هي؟ وما أنواعها؟ فقال: والكفارة في ذلك كله، يعني في من وجبت عليه الكفارة، إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. قال الشارح رحمه الله: والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا. البساطي قال البساطي: وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة، بل المحتاج، لأن المراد بالمسكين طبعا في الزكاة اللي هو لا يملك قوت يومه، والفقير ما لا يملك قوت عامه. يبقى في فرق بين المسكين والفقير، فالمسكين لا يملك قوت يوم، والفقير لا يملك قوت العام. فهنا المراد إطعام المحتاج، المراد به المسكين والفقير وكل محتاج. ويدفع المخرج مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي، وهو ملء اليدين المتوسطتين. يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وزن رطل وثلث بالبغداد، يعني أكثر من نصف كيلو بقليل. لأنه وزن الأربعة أمداد 2 كيلو و175 جرام، تقسمها على أربعة يديك وزن الوزن بالجرامات. وهو أي الإطعام أفضل من العتق والصوم، والإطعام أفضل عند العلماء من الإيه؟ من العتق والصوم. وقال ابن حبيب: العتق أفضل، يعني لكن جمهور المالكية قالوا الإطعام أفضل، لأنه يعم كثيرا من المساكين، يعم كثيرا من الأشخاص، أما العتق فهو لواحد فقط. ولكن العتق هنا يعني انتهى. وطبعا أنواع الكفارة الثلاثة ليست على الترتيب، وإنما هي على التخيير. يعني له أن يطعم 60 مسكينا، له أن يعتق رقبة، له أن يصوم شهرين متتابعين، لكن الإطعام أفضل لعمومه. طبعا بالنسبة للإطعام من القمح، يكون قمحا أو يطعم 60 مسكينا غداء وعشاء أو فطورا وسحورا من الأكل المعتاد، يعني لا يشترط اللحم مثلا، يعني ممكن يأكل الجبن والفول والبيض والأكل الذي يعتاده الذي يعتاده الناس جميعا. نعم، كما قال القرآن من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم بالنسبة لليمين يعني، لكن هو في الإطعام بالذات من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا الأدنى ولا الأعلى، يعني لا اللحم والفراخ والأسماك ولا مثلا الغموس بالإيه بالأشياء دون زي الملح مثلا والتوابل، وإنما كما يأكل الناس، كما يأكل الناس البيض الجبن الفول البطاطس الطبيخ من غير لحم، كل هذا إيه من الطعام، من الطعام الوسط. نعم، على حسب ما يستطيع، يعني لو أطعم كل يوم من 10 حتى انتهى 60 ماشي، يعني ليس فرضا أن يطعم 60 دفعة واحدة، يعني لو واحد يطعم كل يوم من 20 في 3 أيام له ذلك، يطعم كل يوم 10 في 6 أيام له ذلك. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أجاز إعطاء قيمة الغداء والعشاء على حسب سعر اليوم. لا بد من التغيير، يعني 10 ثم 10 غيرها ثم 10 غيرها حتى يطعم 60، ولا يجوز طبعا تكرار المرات على 10، يعني يطعم 10 6 أيام في وجبتين، لا طبعا، أطعم 10 أطعم 10. عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال يجوز تكرار الكفارة على مسكين واحد، يعني بأن يطعمه 60 يوما، لكن يطعمه كل يوم غداء وعشاء هو، وانفرد الإمام أبو حنيفة بهذا رضي الله عنه، لكن الجمهور قالوا لابد من إطعام 60 مسكينا في الكفارة، وفي اليمين كذلك لابد أن يطعم 10 مساكين لا أقل ولا أكثر. والحاصل أن كفارة الصوم على التخيير وليست على الترتيب، كبدل الهدي، فمن لم هناك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهنا أو للتنويع أو للتخيير أو للتخيير. وكذلك في كفارة الصوم عندنا المالكية الكفارة عندنا على التخيير لا على الترتيب، وهذا عند المالكية، أما عند غيرنا فطبعا الترتيب. ولذا قال وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، ويجزئ الأعور كما في الظهار. عتق رقبة مؤمنة بس تكون سليمة من العيوب الفاحشة، يعني مثلا زي العرج والعمى اللي هي يعني قد يعجز معها عن الكسب، لكن السليم يعمل، لكن العور لا يعجزه عن الايه عن الكسب، فيجوز الايه العتق العبد الاعور او الامه العورة. لكن العتق الان او الاماء والعبيد لا توجد الان للاتفاق الدولي على اسقاط العبودية بالنسبة للبشر يعني. أو يكفر بصيام شهرين كاملين، يعني إن بدأ بالهلال يعني بدأ بهلال شوال، لا طبعا شوال أول يوم حرام صيامه، يبقى لم يبدأ بالهلال، يبقى إن لم يبدأ بالهلال فإن بدأ به اقتصر عليها، يعني بدأ بهلال المحرم بدأ بهلال المحرم وصفر، يبقى المحرم جاء 29 وصفر جاء 29، يبقى 58 يوم، لكن يعتبر صيام شهرين متتابعين، سواء كان شهران 60 يوما أو كان شهران 58 يوم. فإن بدأ به اقتصر عليهما ولو ناقصين، ولا بد أن يصوم الشهرين متتابعين. فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائهما بطل ما صامه منهما، يعني صام الشهرين وفي آخر يوم من الشهرين أو قبل النهاية بيومين أو ثلاثة أفطر، أعاد الشهرين مرة أخرى، يعني الشهرين متتابعين ليذوق وبال أمره، لأنه انتهك حرمة الشهر. ومن ثم شدد الشارع عليه بحيث لو أفطر بعد شهر أو شهرين أو بعد 50 يوم أو بعد 55 أو 57، ولو في آخر يوم من الشهر أفطر، أبطل صيام الشهرين. طبعا إن بدأ بالهلال صام الشهرين، وإن بدأ من المنتصف، يعني بدأ من منتصف المحرم، يبقى يكمل المحرم ويصوم شهر صفر كاملا أو ناقصا، ويكمل شهر المحرم من شهر ربيع الأول، يبقى هنا 15 وهنا 15، يعني يكمل 30 يوما من الشهر الثالث، يعني صام 14 في المحرم وصفر، يبقى هيكمل من ربيع الأول 16 يوم. وهل العتق أفضل لأن نفعه متعد أو الصوم؟ خلاف بين العلماء، يعني هل العتق أفضل لتشوف الشارع إلى الحرية، يعني الشارع يحب عتق العبيد لأنه نفعه كمان متعدي، والعلماء يقولوا أن النفع المتعدي أفضل، أو الصوم لأنه ده نفعه إيه ذاتي، يعني هذا خلاف بين العلماء. طبعا الصوم أشق على النفس، أشق على النفس، والعتق نفعه متعدي إلى الغير، لكن الأفضل كله الإطعام، لأن طبعا متعدي إلى كثيرين، وبذلك إيه يكون انتهى الكلام عن الكفارة. ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم، يعني هذا والله تعالى أعلم.